كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن الله جل وعلا يخبر عن حال ستقع في المستقبل تقع للكفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. عندما تقوم الساعة ويعاين الكفار المجرمون ما تؤول إليه أمورهم يقولون إننا لن نلبس في الدنيا مدة للعمل فردونا ويحلفون أنهم لم يوجدوا في الدنيا إلا ساعة وهذه لم يتيسر لهم فيها العمل. هذا عند أول ما يرون هول الموت. قال بعض المفسرين إن المراد باللبث هنا لبثهم في القبور عندما يبعثون يقسمون أنهم مع أنهم يعذبون في قبورهم ويضيق عليهم فيها ويفتح لهم بابا إلى النار إلا أنهم لما رأوا جهنم قالوا إن العذاب الماضي لا يسمى عذاب بالنسبة لما هو مستقبل. وهذا بيان لحال أولئك القوم سواء كان على القول الأول أو على القول الثاني وكلاهما معناه صحيح. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون أي كما أنهم في ذلك الموقف هذه حالهم فما قبل ذلك في الدنيا كانوا يصرفون عن الحق. الآيات والأدلة الدالة على صدق رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا أقوامهم بالأدلة الواضحة والحجج المقنعة لكن هؤلاء لم يقبلوها. ف فكذلك كانوا في الدنيا يصرفون عن حق، والمتعامل لحال الناس في زمننا هذا يرى صورا كثيرة من هذا النوع، الحق واضح مثل الشمس، ومع هذا يتنكب الجادة عدد من الناس ولا يرون أن هذا حقا، ويسخرون ممن يعتقد الحق أو يعمله، ويدعون لأنفسهم أنهم هم أهل الفطنة والمعرفة والذكاء، والذين يحققون المصالح لأنفسهم ولغيرهم، وهم من جنس هؤلاء يصرفون عن الحق ويتعلقون بالباطل ويدعون أنهم على حق. يقول الله جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، يقول لهم أهل العلم وأهل الإيمان والتقى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحذرونهم، يقولون إنكم قد بقيتم في الدنيا وقتا طويلا، أو أنكم بقيتم في الحياة البرزخية في القبور، بقيتم ما كتب الله لكم مدة طويلة إلى أن بعثتم. فهذا يوم البعث، هذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون، أي لا تقبلون العلم بهذه الأشياء وإنما تنكرونها. وهذا تنبيه إلى فضل العلم، وفرق بين الأمة المتعلمة والأمة الجاهلة. والمراد بالعلم هنا هو العلم بما خلقت أنت أيها الإنسان من أجله، أنت أيها الإنسان خلقت لأجل أن تعبد الله، فهل أنت متعلم لهذه العبادة أم أنك لا تعلم؟ المراد بالعلم هنا هو العلم بما يقرب إلى الله ويحقق عبادته على وجه الصحيح، لأنه العلم الذي لا يعذر بجهل أحد، وهو العلم الذي أرسل الله تعالى من أجله الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة. فالعلماء والمتعلمون الذين يتلقون العلوم من مصادرها الصحيحة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين يعرفون ما هو المطلوب وما هو الممنوع، ويسارعون وينقادون إلى تطبيق ما علموا للعمل. وقال الذين أوتوا العلم، أي الذين أعطوا العلوم وفهموها، فهموا الأوامر والنواهي، فهموا الحلال والواجب والمحرم، والتزموا بحكم الله تعالى فيها، أوتوا العلم والإيمان وهو التصديق، أي أنهم علموا وصدقوا فنفذوا، نفذوا ما تعلموه بحيث صار حقيقة، فقلوبهم موقنة ومؤمنة وجوارحهم تمارس العمل بموجب هذا الإيمان. والإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن كان بالله أعرف وأعلم كان منه أخوف وأتقى وأسرع للانقياد. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والله تبارك وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم علموا وعرفوا ربهم وأدركوا ما هو المطلوب منهم واستقاموا على تنفيذ ما علموا. وأما الأمة الجاهلة فإنها تخبط في الحرام ولا تميز بينه وبين غيره ولا تدري ما هو المطلوب ولا ما هو الممنوع، فتنتشر فيها البلايا والمصائب والفوضى والفتن والكوارث وغيرها من أسباب الشرور والآثام. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله، أي في قدر الله وما كتبه عليكم من أقدار سابقة ولاحقة، لبثتم في قدر الله وما كتبه عليكم إلى يوم البعث. فكل ما يحصل للإنسان مكتوب عند الله من خير وشر، والإنسان مطالب بعمل الأسباب وفعل ما أمره به الشرع والانتهاء عما نهاه عنه والالتزام بذلك، وإن خالف هذا فالويل له. ولا أحد يستطيع أن يقول أنا دخلت النار لأنه مكتوب علي أن أدخل النار، لا، أنت دخلت النار لأنك اخترت هذا المسلك، فالله لم يجعلك كالبهائم وإنما جعل فيك عقل وأنت تفهم الخطاب وجاءتك الأدلة من الكتاب والسنة وتعلمت وفهمتها وتركتها، أو أنك صرفت النظر عليها لأنك لا تريدها ولا تريد أن تسمع ما يدل على الحق والصواب. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، هذا إشارة إلى حال البعث عندما يبعث الناس ويرون منازلهم. ولكنكم كنتم لا تعلمون، أي أنكم رفضتم التعلم، رفضتم اتباع الحق والهدى الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا سمعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحاب القرآن قالوا لبعضهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوشوا اعملوا وجة اعملوا صياح حتى أنكم لا تتأثروا. لماذا؟ لأن بعضهم إذا استمع مرة ومرتين وقع في نفسه معاني هذا القرآن فجاء وعسر، فيتناقص عدد المشركين ويقل عددهم يوم بعد يوم ويدخلون في دين الله. وكانوا إذا مروا وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقول لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون محمد صلى الله عليه وسلم وتنتصرون عليه ولا تنخدعوا بما يأتي به من السحر والشعر والكهانة التي يلبس بها عليكم. فالله تعالى يقول ولكنكم كنتم لا تعلمون، فأنتم جهلة لأنكم لم تتبعوا الحق. وأما الذين اتبعوا الحق فإنهم تعلموا وآمنوا وانقادوا وسلكوا السبيل السوي والصراط المستقيم. يقول جل وعلا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا الاعتذار، ما ينفع أن يقول آسف أو يقول معذرة ويقول أنا غلطان أو يقول رجعوني بعدين أصحح المسار، كل هذا نافع. فلا الاعتذار نافع ولا العتبة نافعة، فلو عاتب نفسه وأراد أن يتوب فلا محل لهذا، هذا تنبيه لكل إنسان، ولو كان من أهل الإيمان إذا وقع منه أخطأ فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. فكبائر الذنوب لا بد فيها من توبة، وإن كان تحت المشيئة غير الشرك، لكن إذا أن الله تعالى عاقب عبده المؤمن بارتكابه للكبائر فهذا عجل، وإن رحمه وعفى عنه فهذا من رحمة الله وكرمه ومنته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليس لكل الناس، فيشاء الله أن يغفر لبعضهم ويشاء الله أن يعذبهم بعدله. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مرسلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يعلمون. يقول الله جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي أن الله جل وعلا وضع الأدلة والبراهين وخاطب الناس بأساليب متنوعة وألفاظ متعددة، ويضرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون من أجل تقريب المعاني في نفوسهم، وجاء بأمثلة كثيرة من البيئة التي يعيشون بها لعجل تحريك مشاعرهم وتنبيههم إلى ما جاءهم من الحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يضع شيئا من عنده، وإنما هو رسول ومبلغ وعليه البيان وقد قام به، فمن تبعه سعد ومن عصاه شقي. يقول جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بما جاء به موسى من حية وتغيير لون اليد، وما جاء به عيسى عليهم الصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والعبرص، خلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فالله جل وعلا كان يرسل الآيات على حسب ما هو أكبر شيء مهم عندهم، فقوم موسى كان السحر عندهم في الذروة، و أفخر المهن وأعلاها وأشرفها وأكبرها هي السحر، ولهذا كانوا هم المقربون لفرعون. فأرسل الله تعالى لهم آية يتحدى بها سحرهم، وهي عصا موسى. وعيسى عليه السلام كان اشتهر في زمنه الطب، فأرسل الله تعالى عيسى بآيات هي أقوى مما عندهم من الطب، ولا يستطيع الأطباء أن يعملوها من إبراء الأكمه والأبرص والنفخ الطين بحيث يتحول إلى طائر. ولما كان عصر محمد صلى الله عليه وسلم كان هو قمة البلاغة والبيان في اللسان، أرسل الله إليه آية، هذا القرآن. وقد تحدى الأولين والآخرين من الإنس والجن لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بمثال القرآن، ولو كان بعضهم ببعض ظهير، بل تحداهم أن يأتوا بعشر، بل تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة. ولكن هؤلاء يغالطون، قالوا جبل الصفا هذا نريد من كل ذهب، جبل مكة نبغاك تشيلها تبرحها وتخليها كلها أنهار وأودية ومرود وأشجار وزهور وياحين، وهذا الواد غير الجزار. وهم يقصدون بهذا المغالطة، لأنه لو جاءهم بما طلبوا ما آمن، مثل ما قال أصحاب صالح قوم صالح: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء. خرجت وولدت، صاروا يشربون حليبها مدة من الزمن، ثم عقروها وذبحوها. فالله تبارك وتعالى يقول: ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، يعني كذبون، يقول هذا الذي تأتي بكذب ما هو صحيح، لأنهم قد شبعوا أفكارهم بردة الفعل والإنكار والتمنع عن الانقياد والطاعة. وهذا هو الذي وقع لعدد كثير من صناديد الكفر في هذا البلد. وبدأ عدهم يتنازل في معركة بدر الكبرى، حيث قتل عدد من صناديدهم، ثم صاروا يتناقصون في المعارك إلى أن فتحت مكة ثم حنين بعدها. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الطبع بمعنى الإغلاق والعمى عن الحق، حيث أن هؤلاء لا ينظرون إلى الأمور بمنظار صحيح، وإنما تكون كمن وضع أوراقا داخل ظرف وغلقه وختم عليه، لا يرى ما الذي بداخله ولا يخرج ما بداخله للخارج. فالله تعالى طبع على قلوبهم لأنهم لا يريدون تحصيل العلم والمعرفة والانقياد للحق والاستقامة عليه، وحينئذ سيواجه النبي صلى الله عليه وسلم منهم عانة ومشقة وتسلفا وإذاء، فقال الله تعالى له: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، أيصبر على أذاهم، اصبر على ما يصدر منهم من عذى، فهم على باطل وأنت على الحق، ووعد الله حق. ما هو وعد الله؟ هو نصره ونصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فاصبر، وإن كان الظاهر لك أن هؤلاء قد فاقوا وعلوا، لكن اصبر وتحمل، إن وعد الله حق، ولا بد أن يتحقق هذا الحق الذي وعد به الله جل وعلا، وهو الذي بيده تصريف الأمور. ولا يستخفنك الذين لا يقيمون، أهل الباطل يهيجون الرأي العام والأمور كلها، ويضعون هالة من الاستخفاف بالناس والتعليم لعجل تحقيق مآربهم. يجب على أهل الإيمان أن يطمئنوا ويهدأوا ولا يعبهوا لهذه الغوغة والفوضى التي تصدر من أولئك القوم الذين يريدون تهييج الرأي العام على أهل الحق والإيمان. فلا يستخفنك الذين لا يوقنون بالآخرة ولا يعملون لها حساب. ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الفجر، فناداه رجل من الخوارج وتلا قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي رضي الله تعالى عنه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فرد عليه وهو يصلي بالناس الصلاة، وذلك الخارجي أراد أن يشوش على علي رضي الله عنه ويتهمه بالكفر والشرك، ولبس عليه بهذه الآية: لئن أشركت ليحبطن عملك. فرد عليه بقوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ومنهم هذا الخارجي الذي أراد أن يشوش على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم، يعني لبس عليه، فقال: إنه يلبس علي القرآن، فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. قال: هذا إسناد حسن ومتن حسن. قال ابن كثير: وفي سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. وهذا من الأمور العجيبة والغريبة، حيث أن الإمام يتأثر بالمأموم، ولو صلى إنسان ورأه ناس لم يتوضأوا إن هذا يؤثر على ضبط الإمام للصلاة. وهذا من العجائب في هذا الباب. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه من تفسير سورة الروم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.